طيب هذا يسمى باختلاف اختلاف التفسير أو الاختلاف الوارد في التفسير. قد تجد وكثير ما يورد ذلك ابن كثير في تفسيره، والطبري أيضا قال اختلف أهل التأويل في هذه الآية، فيذكر لك عدة أقوال. ماذا يكون موقفك من هذا الاختلاف؟ ننظر في هذا الاختلاف. الشيخ قسم الاختلاف إلى ثلاثة أقسام، قال اختلافا في اللفظ دون المعنى، وهذا لا يضر، كل يعبر بعبارة، اختلاف اللفظ دون المعنى، وهذا يسمى اختلاف تنوع، كل يعبر بعبارة مما يفهمه من الآية، فيعبر الصحابي بهذا اللفظ والآخر بهذا اللفظ والآخر بهذا اللفظ أو التابعي، فهذا لا يضر الاختلاف، لأن الآية القرآن حمال للمعاني، ولأن القرآن ألفاظ عربية والعربية واسعة، اللغة العربية واسعة. يقول النوع الثاني اختلاف في اللفظ والمعنى، ولكن الآية تحتمل هذا الشيء، تحتمل هذا المعنى، فنحملها الآية، نحمل هذه المعاني كلها صحيحة. فمثل ما ذكر هنا قال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آية، من هو الرجل هذا مختلف فيه. أولا لا بد أن نفهم أن المبهمات في القرآن، يعني الله أبهم هذا الرجل، ما سماه، تركه أو لا، لا حاجة للدخول فيه خلاص، لأن قولك أنه من البلقاء يحتاج إلى دليل، قولك من أنه رجل من بني إسرائيل أو رجل، القرآن أبهمه فأبهمه لا حاجة. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، ما اسم الرجل؟ وما وجاء من أقصى المدينة، ما المدينة؟ أه؟ وهكذا يعني آيات كثيرة. ونعم آيات كثيرة، أصحاب القرية إذ أرسلنا إليهم يعني اثنين فكذبوهم فعززنا بثالث، ما أسماء الأنبياء الذين أرسلوا، وأين القرية تقع، وين، كل هذه المبهمات تركها أولى إلا إذا دل الدليل عليه. طيب اختلاف، يقول اختلاف اللفظ والمعنى والآية تحتمل، هذا لا مانع، هذا لا مانع، ولا وتحمل الآية عليه، تحمل الآية. إذن هو قريب من الأول، قريب من الأول، الأول والثاني كلها متقاربة. عندنا الثالث، الثالث ما هو؟ اختلاف اللفظ والمعنى والآية لا تحتمل المعنيين، لا بد أن تختار، وهذا هنا يأتي مسألة الترجيح واختيار أي الأقوال أصح، وهنا يظهر للمفسر دورة عند هذا الاختلاف. أما الأول فمحمول على معاني كثيرة ما تضر، لما تقول مثلا وكأس دهاقة، قال صافية متتابعة مليئة، ممكن يكون الكأس في الجنة صافي ومليء ومتتابع في آن واحد، إذن اختلاف في اللفظ فقط والمعنى واحد، لا يضرك هذا الاختلاف، إذن تحمل الآية عليه، تحمل الآية على هذا المعنى، وهذا كثير، هذا هو الكثير، الكثير في التفسير، اختلاف التنوع الذي يندرج كله تحت الآية، ولا يضرك إذا وجدته، احمل المعاني كلها، قل يصح كذا ويصح كذا ويصح كذا. ولذلك نلاحظ كثير من المفسرين يأتي بالأقوال ويتركها، ما يرجح، لأنها تحتمل، كثير من العلماء من المفسرين يأتي على هذه الأقوال ويذكر كذا وكذا وكذا وكذا ثم لا يرجح. لماذا لا يرجح؟ لأنه يرى أنها كلها تندرج تحت الآية صحيحة كلها. الإشكال وين؟ الإشكال في اختلاف التضاد، وهو قليل جدا في القرآن، قليل. ذكر الشيخ هنا مثالين، مثال غير باغ ولا عاد، أو قوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، من هو الذي بيده النكاح؟ هل هو الزوج ولا ولي المرأة؟ ما يمكن تقول كلاهما، واحد لابد تختار. هنا يأتيك الترجيح، تأتي قواعد الترجيح وتأتي أدلة الترجيح، هنا يظهر، وهذا يسمى باختلاف التضاد. مثل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ما معنى القروء؟ جمع قر، ما هو القر؟ الطهر أو الحيض، خلاف، بعضهم قال الطهر وله أقوال، له يعني قال به أئمة، وبعضهم قال بأنه الحيض. أنت ما يمكن تقول الطهر والحيض في آن واحد، تختار يا هذا يا هذا، عندك طريقين، ما يمكن تسلك الطريقين في آن واحد، يا يمين يا شمال. فهذا معنى التفسير التضاد، أبيض أو أسود، ما يمكن تقول أبيض وأسود، ليل ونهار، هذا يسمى تضاد، لا بد أن تختار، ولا يمكن أن تختار من تلقاء نفسك، من أنت حتى تختار؟ تختار بالأدلة، تختار بالقواعد التفسيرية، تختار بمن رجح من أهل العلم، رجح قال به أئمة، قال بابن عباس، قال به الصحابة، تنظر لك طرق ترجيح، لك طرق تختار فيها، أو ترى من يختار فيها من المفسرين، يرجحون المفسرون يقول القول الصحيح كذا وهذا أولى وهذا أصح لما دل عليه كذا وكذا. هذا معنى اختلاف الوارد في التفسير. إذن اختلاف الأول أو وذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قسمه قسمين، قال اختلاف تنوع واختلاف تضاد، والأكثر اختلاف تنوع وهذا لا يضر، واختلاف التضاد قليل ويحتاج إلى جهد واجتهاد.